الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخيرته من عباده وخليله، خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، سمح الله به الظلمة وكشف به الغمة، وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، أحييكم جميعا بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. حياكم الله وبياكم وجزاكم الله خيرا، ونحمد الله تعالى أن وفقنا للعودة إلى دروسنا في هذا المسجد المبارك العامر بالإيمان بإذن ربنا الرحمن. نبدأ دروسنا إن شاء الله تعالى مع كل يوم أربعاء أو ليلة خميس بإذن الله تبارك وتعالى، إلا فيما نستأذن منه فسنعلمكم به إن شاء الله، كاستئذان مقدما من الدرس القادم بوعد سابق أخذه مسجد في الزاوية الحمراء إن شاء الله تعالى. كانت دروسنا مرتبطة بالعقيدة الإسلامية، حيث كانت البداية مع العقيدة الصحيحة المتمثلة في أركان الإيمان، فتناولنا أركان الإيمان أو ركائده: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. وبعد الكلام عن العقيدة الصحيحة، رحنا نتناول نماذج من المعتقدات المنحرفة أو الضالة، فتناولنا الكلام عن قضية التكفير وشبهاته، كما تناولنا الكلام عن التصوف وشبهاته، ثم رحنا نتحدث عن زيغ عقدي آخر وهو الفكر الشيعي. وعلى مدى أجازتنا السابقة نحو شهرين، تناولنا دروسا حول الشيعة في مقدمات عن الشيعة، معناها ونشأتها وتقسيمها وأهم مبادئها، وانحصر الكلام عن قضية الإمامة عند الشيعة في أهم المبادئ التي بدأنا الحديث عنها، لأنه من خلال دراستنا حول الشيعة رأينا أن أهم قضية عندهم هي قضية الإمامة، والمراد بقضية الإمامة التنصيص على تعيين إمام باسمه، والإمام المنصوص عليه والموصى له هو عندهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. ثم الإمامة في أبنائه وذريته بالنص والتعيين، ولا تكون بالانتخاب ولا بالشورى ولا بغير ذلك. وجعلوا هذه القضية أهم قضاياهم، مع أنها قضية غائبة، يعني الكلام عن قضية الإمامة أولا من حيث الكلام عن الإمامة بصفة عامة هذه قضية ليست قائمة مع هجر الشريعة الإسلامية، والكلام عن تولية الإمامة لسيدنا علي مسألة أعجب من سابقته. إذا رحنا نتكلم عن قضية الإمام وهي ليست موجودة، وهذا يكون عجيب، والأعجب منه أن نقول الإمامة لسيدنا علي، وسيدنا أبو بكر سيدنا عمر ظلم سيدنا عليا رضي الله عنهم جميعا، ولابد من رد هذا الظلم ودفعه، لابد أن نقتص من أبي بكر وعمر الذين انتزع الخلافة عنوة ومكرا من علي، ولابد نعطي الخلافة لسيدنا علي. طيب ماشي يا شيعة، خلاص احنا موقعين عاوزين ننتصف من ابي بكر وعمر، وعاوزين نعطي الخلافة لسيدنا علي، احنا كأهل السنة والجماعة موقعين، هاتولنا سيدنا علي ونعطيه الإمام، وهاتولنا سيدنا أبو بكر وعمر ونحكمهم أنهم انتزعوا الإمامة من سيدنا علي. هذا هو العجب الذي أنا أشير إليه، يعني الكلام عن قضية مستحيلة. خلي أهل السنة بيقولوا ان الامام سيدنا علي زي الشيعة، انا هو بقول واحد من اهل السنة فبقول والله خلاص انا موافق ان الامام سيدنا علي مدام الشيعة زعلانين احنا مش عاوزين نزعل، وعاوزين نوحد الصف ونجمع الكلمة، وبنشكرهم لما بيعملوا حاجة صح. يعني لا ينكر مثلا بعض الجهود الطيبة للشيعة لما قام بها حزب الله بقيادة حسن نصر الله، كل المسلمين كانوا فرحانين، ولما موسى الصدر في العراق شد حيله وقاوم الاحتلال الامريكي برضو احنا فرحانين، وساعتها بننسى السنة والشيعة ونقول مادام واحد يقدم خدمة لامته ولدينه نتناسى، ونفسنا فعلا نتناسى الخلافات الموجودة من طول عمري من ساعة ما كنت طفل في الدعوة أتمنى وحدة الأمة، وننسى السنة والشيعة وبقية الرايات. لكن نفسي بس اجد القاعدة اللي انطلق منها. نفسنا نلاقي حاجة نتفق عليها. لا اكتمكم سرا انه انا لما رجعت بعد هذه المرة رجعت خلاص من بنغلاديش وهستقر ان شاء الله معاكم بس ربنا يفتح الحال. فعدت افكر درس الجلاء يكون ايه؟ درس الجلاء مستمر في العقيدة. وانا وعدت الناس ان انا اكمل لهم الكلام عن الشيعة اللي كان اخر درس قبل السفر، لسه عند القضية الاولى قضية الامامة وما كملناش بقية المبادئ الشيعية من باب العلم بالشيء، ولانه اخر القضايا الشيعية مسألة مهمة جدا، وهي مسألة هل يجوز التقريب بين اهل السنة والشيعة ام لا. وطبعا لا نبني الاجابة على هذه الجزئية الا بمعرفة العقيدة الشيعية، والتي قد يجهلها كثير من الشيعة كما يجهل كثير من اهل السنة او من المسلمين الكثير من معالم الاسلام. لا تظن ان كل ما تقرأه او ما تسمعه عن الشيعة ان كل الشيعة يعرفونه، لا، عامة الشيعة يعني يدينون بالتشيع وهم لا يعرفون كل شيء عنه. وهذا ليس غريبا اذا قسته على المسلمين او عامة المسلمين الذين يدينون بالاسلام وربما لا يعرفون من الاسلام الا اسمه. فهذا حال كثيرين من الشيعة ايضا، ولذلك قد لا يبدي الكراهية الشديدة لواحد سني من اهل السنة والجماعة يراه مثلا في مكان ما او في الحرم او تقولها لاخي ما فيش العداء اللي بنقرأ عنه في الكتب، ما هو ما عندهوش خلفية اصلا، والعلماء اللي عندهم خلفية عندهم مبدأ رهيب يجعلك لا تستطيع تلتقي معهم على كلمة سواء، هو مبدأ التقية، التخطي بالدين واظهار خلاف ما يبطل. والتقية عندنا في الاسلام نحن اهل السنة والجماعة موجودة، نسميها التقية او نسميها التقاة، لكن مجرد اخطاء اذا احتاج اليها الانسان ولم يتعفه ايمانه ان يأخذ بالعزيمة يمكن يأخذ برخصة التقية كما في الآية الكريمة لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة. فهي رخصة، واحد بيعذب في الدين او بيصهر ولم يحتمل عنده ايمان وعزيمة قوية بيصبر وربما يستشهد، انما في واحد ما يقدرش. ده حصل في اسرة واحدة، عمار بن ياسر وابوه ياسر وامه سمية، عمار وسمية او ياسر وسمية اخذ بالعزيمة واشتد التعذيب القرشي من قريش ومشركي مكة على ياسر وزوجته سمية حتى خر شهيدين كأول شهيدين في الإسلام، واشتد التعذيب على عمار ابنهما. لكن احتمل عمار من التعذيب كشاب ما لم يحتمله ابوه وامه، ولذلك لم يخر صريعا او شهيدا سريعا كما استشهد ابوه واستشهدت امه، لكن لم يطق شدة التعذيب فلجأ للرخصة. وكان كل مقصد المشركين ان هم يشمتوا في النبي محمد عليه الصلاة والسلام، فقالوا له اذكر محمدا بسوء. فمع شدة التعذيب اعطاهم ما ارادوا، ولكنه يعتصر الما ويحترق قلبه، ما ان تركوه حتى اسرع الى النبي عليه الصلاة والسلام، قال يا رسول الله حدث كذا وكذا، وفيه نزلت من كفر بالله من بعد ايمانه الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان، ولكن من شرح بالكفر صدره فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. الجزئية المرتبطة بياسر بعمار بن ياسر الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان، ومع نزول الآية النبي محمد عليه الصلاة والسلام قال لعمار بن ياسر إن عادوا فعد، يعني إن عادوا يطلبون منك أن تسبني مرة أخرى فعد وخذ بالرخصة. وسأله كيف تجد قلبك؟ قال أجده مطمئنا بالإيمان. وحتى لا أستطرد، علماء الشيعة يعرفون دينهم لكن يستغلون هذه الجزئية، لا اقول هذه الرخصة بل هذا المبدأ الذي هو عندهم، عبروا عنه بهذا التعبير حتى لا نأتي بكلام من عندنا نظن فيه المبالغة. نسبوا الى الامام جعفر الصادق انه قال التقية ديني ودين آبائي، ومن لا تقية له لا دين له، والتقية تسعة أعشار الدين، تسعة أعشار الدين، ومن صلى خلف إمام سني تقية كأنما صلى خلف نبي. لما ذكر هذه المبادئ في جزئية التقية عند الشيعة تدرك خطورة انه كيف نلتقي مع الشيعة، كيف نتفق معهم. قلت لكم وانا افكر في العودة لدرس الجلاء، قول لا خلاص اترك الكلام عن الشيعة، ابحث في جزئية اخرى، كلام فيه دعوة لوحدة المسلمين وتأليف القلوب، ونفكر كده في قضية يعني علم بحث. لكن انت هتتكلم عن الشيعة هتلاقي واحد يقول لك يا عم الشيخ زي ما تقال لي كده في الاجازة اللي فاتت، ويعني الشيعة نعمل مش عارف ايه، ثم هم الشيعة فيهم برضو الكويس وفيهم حزب الله ضد اليهود وعملوا اعمال كويسة، خلاص كل ده كويس وده يعني يذكر فيشكر ولا ينكر، لكن احنا بنتكلم عن جانب عقد عملية توعية المسلمين. لما نسمع انه فيه دعوة للتقريب بين السنة والشيعة، بين اهل السنة والشيعة، طيب ويتعمل لها دارا للتقريب في مصر، لكن ما يتعملش نفس الدار في طهران، يبقى القضية مش قضية تقريب بين اهل السنة والشيعة، ده القضية قضية تقريب اهل السنة للشيعة. افرق بين الاثنين والتفريق واضح، قضية ليست قضية تقريب بين اهل السنة والشيعة، وانما هي قضية تقريب اهل السنة للشيعة، لانه لما يكون في تقريب بين اهل السنة والشيعة زي ما فتحنا بابا ودارا ومقرا للشيعة في بلادنا، كان ينبغي ان يكون لاهل السنة دارا في عاصمة ايران حيث طهران، او في اي عاصمة او في اي بلد، لكن انه يكون هناك دار واكثر من دار للشيعة في مصر وفي غيرها دون ان يكون لأهل السنة ثمة دار في بلاد الشيعة، هذا يدلك على الهدف والغاية من هذه الدار او تلك الدور. ليست قضية تقريب بين اهل السنة والشيعة، وانما هي تقريب اهل السنة للشيعة. ما في قاعدة نرتكز عليها امام مبدأ التقية الذي يجعلك انت تناقش العالم الشيعي، يعني تقول له الله عز وجل يقول فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، يعني إلى القرآن والسنة. إذن لابد من قاعدة ننطلق منها، التحاكم إلى القرآن والسنة. أقول لك نعم، نتحاكم إلى القرآن والسنة. طيب نتساءل، اي قرآن واي سنة؟ نحن كأهل السنة، نحن المسلمين نعرف قرآننا، لكن هل الشيعة تعتقد ان القرآن هو كتاب الله غير المحرف، أم أن علماءهم يدينون لله بأن القرآن محرف، وأن أكبر علمائهم هو الذي كتب كتابه فصل الخطاب بتحريف كتاب رب الأرباب، مع اعتقاد وجود قرآن يخالف هذا القرآن وهو المسمى بمصحف فاطمة، الذي هو مع الوهم المنتظر، مع الامام الغائب الحي الذي دخل السرداب منذ سنة 260 هجرية ولم يخرج حتى اليوم، ومعه مصحف فاطمة حجمه 3 أضعاف مصحفكم هذا، ليس فيه والله حرف من قرآنكم الذي تقرؤون. هكذا مصدر في كتبهم ومعروف في كلامهم. ثم نأتي إلى المرجع الثاني، السنة. السنة التي نعرفها والتي دونت في الصحيحين والسنن الأربعة وبقية كتب السنة، هذه غير معترف بها إطلاقا عند الشيعة، إنما هم يعترفون بالأحاديث التي رواها الأئمة بالتواتر وبالسند المتصل، فهذه هي السنة عندهم وجمعوها في كتابهم كتاب الكافي. إذن ما في قاعدة لنلتقي عليها او لنقرب وجهات النظر. فمثل هذا يستدعي ان نعرفه وان نلفت اليه النظر لنحذر شباب الامة من سموم التشيع الذي يراد له ان ينتشر في بلاد اهل السنة سيما في مصر، لان الشيعة ترى ان مصر كانت شيعية سنين عددا ايام الدولة الفاطمية، وهي عند الحقيقة تسمى الدولة العبيدية، والدولة العبيدية إنما هي دولة يهودية تظاهرت بالإسلام، وتمسكت بمذهب التشيع، ثم تسمت باسم الفاطمية نسبة الى فاطمة رضي الله عنها بنت النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وفاطمة وابوها من الفاطمية براء، واستغلت الدولة الفاطمية جهالة المسلمين وابتعدت بهم بولا كبيرا عن الاسلام الصحيح، وغرست فيهم اسلام البدع والخرافات والضلالات والمواسم والمناسبات. ولذلك تجدون من البدع المرتبطة بالموالد والمواسم والمناسبات وما الى ذلك في مصر ما لا تجدونه في دول اخرى، والسبب يرجع في هذا الى الدولة الفاطمية التي كانت تحارب الاسلام بكل ما تستطيع، لكنها كانت تتظاهر بانها تحب الاسلام على طريقة احياء ليلة مثل ليلة النصف من شعبان واحياء ليلة المولد ويوم المولد وشهر المولد، وتذبح الذبائح وتصنع الأطعمة وتوزع الحلويات، وقف على هذا أيام أخرى كثيرة، منها ما بقي ومنها ما اندفع. فالناس يظنون أن الفاطمية هؤلاء يعني يحبون الدين ويفعلون هذه الأشياء تقربا إلى الله، لكن الهدم مستمر في الدين، ولكن هذه المظاهر يضحك بها على البلهاء والبسطاء. وددت لو لم أتكلم عن الشيعة، ووددت لو اتحدت كلمة المسلمين، ولعلكم سمعتم عما يسمى بالاتحاد العالمي للمسلمين، وهذه أمنية عظيمة نتمناها ولطالما دعونا إليه، أن يكون هناك وحدة للمسلمين واتحاد ومرجعية، هذه المرجعية تكون لها قوة وتكون لها كلمة، وإذا اتحدت كلمة المسلمين فإن أعداءهم يخافون كلمتهم فضلا عن اجتماعهم فضلا عن جهادهم عن سلاحهم. الكلمة وحدها كافية أن تخيف أعداء الإسلام. يعني لعلكم تسمعون أن أمريكا تقيم حسابات للمرجعية الشيعية في العراق، مع أن أمريكا تعرف حدود هذه المرجعية وتعرف قدرات الشيعة وموقف الشيعة من هذا الغزو، وأنه موقف متخاذل، وأنهم كانوا ضد موسى الصدر لما قام بالمقاومة. ومع ذلك إذا بدأ لهذه المرجعية أن تعلن رأيا فإن هذا الرأي تهتز له الأوساط الغربية أو الأمريكية. فكيف لو كانت للمسلمين مرجعية وكلمة وصوت ينطلق من وحدة المسلمين أو الاتحاد العالمي للمسلمين؟ هذا شيء عظيم. لكن أن يكون هذا الاتحاد تجميعا على غير أساس، بأن تلتقي فيه العناصر أهل السنة والجماعة مع الشيعة مع الخوارج، فأنا من وجهة نظري أنه مات قبل أن يولد، ولا يمكن تكون هناك وحدة حقيقية إذا ما وجدت تلك الأطراف المتباعدة التي تمثل خط اليمين واليسار، مع ان الشعار والمبدأ الذي قام عليه هذا الاتحاد هو انه اتحاد قام على الوسطية، لا يمين ولا يسار ولا طغيان ولا اخفاء، وهذا كلام طيب، لكن ان يكون هذا هو المبدأ في حين يكون الواقع انه النائب لرئيس الاتحاد شيعي والثاني خارجي رافضي، هذا امر انا لا استطيعه ولا استطيع ان ادعو اليه، كيف اقتنع به حتى اقنع به الناس؟ فلمثل هذه الندوات او الدعوات او وجود دعوة عالمية لاتحاد اسلامي عالمي، وددت لو تركت الكلام عن الشيعة ولو من باب المجاملة، لكن قلت الحق لا بد من بيانه، وانا وعدت اخواني الشباب قبل ان انطلق الى سفري في ان ابين لهم هذه القضية واكملها ان شاء الله، وحتى اذا ما اكتملت رحنا نكمل الكلام عن جوانب اخر من العقيدة الاسلامية ونرد على الشبهات المثارة. وانا لا اريد ايضا حتى هذه الجزئية الرد على الشبهات لا اريد ان افتحها، لان الاسلام ما كان متهما يوما ما حتى ندافع عنه، ولكن نحن نضطر احيانا ان نبين وجه الحق والصواب في القضية اذا رأينا اناسا اصابتهم بلبلة. واحد ممكن يفتح الانترنت ويقرأ شبهات وتساؤلات، يقول لنا اجيبونا يا علماء الدين، ففي شبهات مطروحة من خلال النت، فاذا وجدنا زعزعة عند بعض الشباب بسبب الجهل بمعالم الدين نبين ولو من طرف خفي، والا فالاسلام لا يحتاج الى من يدافع عنه لانه لم يكن متهما يوما ما، وانما يكون الرد على الشبهات من باب واذا اراد الله نشر فضيلة طوية اتاح لها لسان حسود. يعني ربما في رسالتي العالمية الدكتوراه تناولت الرد على كثير من الشبهات، ما كنت سأدرك عظمة هذا الدين الا من خلال ما اثاروه من شبهات حول كثير من القضايا مثل قضايا الجهاد والجزية والرق والحدود وقضايا ظلم المرأة في الإسلام فيما ارتبط بالزواج والطلاق وتعدد الزوجات والشهادة والميراث وحرية المرأة وما إلى ذلك. فما عرفنا عظمة ديننا في تشريعاته وأحكامه إلا مع إثارتهم لتلك الشبهات التي أوقفتنا على هذا الجانب العظيم من ديننا العظيم. لوعد سبق أن نكمل الكلام عن الشيعة، وهذا الدرس هو كالمقدمة، أردنا أن نربط به ما سبق شرحه على سبيل الاختصار ليكون تمهيدا لما يأتي من بقية وتكملة بإذن الله تعالى. لعل إخواني الكرام طلبة العلم الذين حضروا معنا دروسنا حول الشيعة يذكرون ما تناولناه من الكلام عن التعريف بالشيعة. تكلمنا عن الشيعة من الناحية اللغوية، لكن المراد بالشيعة الآن مع الاختصار الشيعة اصطلاح، الشيعة كفرقة، الشيعة كمذهب، بل إن شئت قلت الشيعة كدين، لأن كلمة المذهب بالنسبة للشيعة ضيقة صغيرة. الشيعة دين له مذاهب، ومذاهبه لها فرق، وفرقه لها أحزاب، ولا تكاد تجد دينا أصابته الفرقة بصورة خبيثة كما تجد هذا في الشيعة الذين لا يمكن أن ينطغوا تحت مذهب واحد ولا اسم واحد أو راية واحدة، لا يمكن هذا. وكيف يمكن هذا لشيعة يرون أن عليا هو صحابي، كل ما في المسألة أنه أفضل الصحابة، وكان أولى بالخلافة من غيره، ولكن جازت خلافة أبي بكر وعمر من باب إمامة المفضول مع وجود الفاضل، وهذا مذهب الزيدية، وهم شيعة. فهذا مذهب شيعي لا يرى في علي أكثر من أنه صحابي، هو أفضل الصحابة، فخالفونا في أمر الأفضلية أو التفضيل. فعلي صحابي نعم، ونحن نوقن أن الأفضلية لأبي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم أجمعين بهذا الترتيب بدون تقديم علي على أبي بكر وعمر. لكن ما داموا قد قالوا بهذا أو رأوا هذا خلاص. ولذلك هذه الزيدية بهذا المبدأ دائما تقرأ في كتب الفرق، والزيدية أقرب فرق الشيعة إلى أهل السنة والجماعة بهذا المبدأ، لأن كل الشيعة قامت على مبدأ الإمامة لعلي مع الاختلاف. هذه فرقة شيعية، هل تتساوى مع فرقة شيعية ترى أن عليا حلت فيه روح الإله؟ فيقولون إن عليا إله، وعلي في السماء، ويذكرون أمورا مضحكة، فما تسمعون من الرعد هذا صوت علي، وما ترون من البرق هذا تبسم علي. الرعد صوته والبرق تبسمه، مع ان الرعد والبرق آيتان من آيات الله مذ خلق الله الخلق وأوجد الدنيا قبل أن يوجد عليه بآلاف القرون. لكن هكذا فرقة شيعية تزعم لعلي أنه إله، وتتطامن فرقة أخرى يعني تتصاغر دون هذه المنزلة لترى أن علي نبي وأنه كانت النبوة لعلي لكن محمدا اقتصبها منه. تأتي فرقة أخرى قل لا لا لا لا تقول إن عليا إن محمدا اقتصب النبوة من علي، مسألة الخطأ مش عندي محمد، الخطأ عندي جبريل، جبريل هو الذي أخطأ، نزل يريد عليا فأخطأ فأعطى النبوة لمحمد. لشدة الشبه بين علي ومحمد كشدة الشبه بين الغراب والغراب. يا سلام، ما أعظم هذا التشبيه، بل كل ما أحقره. يعني شوف ناس عاوزين يمتدحوا عليا ويعظمونه، فلما يحبوا شبهوه بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام، شدة الشبه بين علي ومحمد كشدة الشبه بين الغراب والغراب. فقول يعني مثلا بين نسر ونسر، بين حمامة وحمامة، بين صقر وصقر، بين الشمس وقمر، يعني اي حاجة لا الا الغراب والغراب، يعني حاجة من الخمس الفواسق التي تقتل في الحل والحرم، ودول اللي عرفوا باسم الغرابية لهذا التشبيه القبيح. فرقة سيدنا جبريل يخطئ، يخطئ مرة طيب زي بعض، انما 23 سنة يخطئ ويسموه صاحب الريش. فهناك فروق شاسعة جدا بين فرق الشيعة، فأليق بالشيعة يقال الدين الشيعي مع مذاهبه المتباينة. وقد رأيت كيف اختلفت هذه الفرق بطرق متباينة، ناس يرون عليا صحابيا وفقط لكنه أفضل الصحابة، في حين يوجد من يراه نبي من الأنبياء، أو أنه هو خاتم الأنبياء، أن النبوة له وأخطأ جبريل. ثم من يدعي لعلي بعد ذلك أنه إله أو حلت فيه روح الألوهية. هذه مذاهب متباينة داخل كتب الشيعة، واختلافهم في أئمتهم الذي يجعلهم أكثر تفرقا وتباينا. فتجد مثلا فرقا كبيرة تسمع عنها مجرد سماع الأسماء والألقاب، الإسماعيلية أو الأغاخانية، ومثلا الباطنية، وقد تجمعهم كلمة الروافض. والناس يعرفون من الشيعة الإمامية الاثنى عشرية التي تدين بها إيران وشيعة العراق، فهؤلاء شيعة إمامية اثنى عشرية، إمامية لأهمية مذهب الإمامة عندهم، فهو أهم المبادئ، اثنى عشرية للقول بأن الأئمة اثنى عشر إماما. ثم هم يغيرون الأسماء أحيانا، يعني لا بأس أن يتسموا بالجعفرية، بالجعفرية نسبة إلى الإمام جعفر الصادق، وتصبح كلمة الجعفرية كلمة سهلة، كما عندنا مثلا الطريقة الجعفرية بتاعت الشيخ صالح الجعفري في الدراسة، فيبقى كلمة الجعفرية طريقة، وكمان تؤخذ بمأخذ ان الجعفرية كما يقال الشافعية والحنفية والحنابلة والمالكية، فايه المشكلة ان يكون عندنا جعفرية، او ان المذاهب الكبيرة الفقهية عندنا اربعة، الاحناف والمالكية والشافعية والحنابلة، فكلمة اربعة ليست تنزيلا من حكيم الحميد، نخليهم خمس. قلت التقريب من فترة ليست قريبة، من فترة طويلة، وعلى طريقة الفقهية جاءوا علماء ازهر ومشايخ ازهر كبار، وقعدوا بسطوا لهم المسألة، وانه احنا يعني مفيش بيننا وبينكم غير خلاف في بعض المسائل البسيطة، يعني ممكن انتوا بتقولوا في الوضوء بغسل الرجلين، احنا بنقول بمسح الرجلين، وبنقول المسألة نختلف في ناقض من نواقض الوضوء، او بنختلف في شرط من شروط صحة الصلاة، يعني كما اختلف مالك مع ابي حنيفة وكما اختلف احمد مع الشافعي، وبهذه الصورة انطلت الاكذوبة والحيلة على امام كبير مثل الشيخ محمود شلتوت شيخ الجامع الازهر امام الاكبر، وقال لا بأس ان تكون الشيعة مذهبا خامسا. القضية والله لو خلاف في الفروع ما تستحق منا يعني ان نقف عندها طويلة، لاني اعتقد ان الخلاف في الفروع هو اختلاف تنوع، لا اختلاف طباء، واختلاف التنوع هذا سنة قائمة لابد منه، اختلاف التنوع او الاختلاف في الفروع امر واقع ما له من دافع، فيوم يكون الخلاف في الفروع بيننا وبين الشيعة او بيننا وبين الخوارج او بيننا وبين المعتزلة القديمة او العصرية او بيننا وبين غيرنا، هذا امر لا يستدعي منا ان نطيل النظر ونجد فرصة في ان نجلس على مائدة التفاوض وان نلتقي وان نتفق وان نتعاون وان نتسامح، لكن ان يكون الخلاف في الثوابت في العقيدة في الاصول كيف؟ هذا امر لا يمكن. وانت تأتي الى هذا المسجد وتقول يا فضيلة الشيخ احنا عاوزين نعمل نافذة هنا ندخل هواء، ومال هدام في الحيطة زي بعض، لا احنا عاوزين نهد هذا العمود، يبقى انت عاوز اربع الجامعة اللي فيه، الثوابت لا يجوز الاقتراب منها، انما الفروع الاشكال ممكن تغير فيها زي ما انت عاوز، تفتح هنا باب ولا تفتح شباك انت حر، انما تيجي على عمود وتهده ما ينفعش، لا يجوز المساومة على الثوابت ابدا. انا نفسي له الشيعة بس يعني يلينوا دماغهم شوي، واحنا نلين اكثرهم برضه يلينوا دماغهم، تعال نلتقي، انما نلتقي ازاي؟ ما هو انا لماذا ادرس العقيدة الشيعية والمبادئ الشيعية؟ عشان نشوف هل يمكن نتفق من قبل هذا. وهذا استطراد او خرجة خفيفة، لما كنت بقرأ عن الجماعات كنت اجد الجماعات ايجابيات وسلبيات، ولما درست فكر التكفير وجدت فكرة التكفير كله سلبيات. سبحان الله، لكل جماعة ايجابيات سلبيات، انما دول ما فيش ايجابيات، ما فيش حاجة اكتبها كده في المعتقدات الصحيحة التي نلتقي معهم كأهل سنة وجماعة. نفسي كنت الاقي مبادئ نلتقي عليها، نقول التقينا في كذا واختلفنا في كذا. فالشيعة نريد ان نلتقي معهم على الثوابت، انما قضية الفروع والفقهيات هذه مسألة يعني تؤجل، تترك النظر فيها. وانا لا اريد ان اتعجل الاحداث او ابادر واقول ما الذي اتفقنا عليه مع الشيعة، لكن وجد في طيات الكلام قضية القرآن ما هو محل اتفاق، السنة ليست محل اتفاق، اجماع ليس محل اتفاق، قياس ولا هذا ايضا. يعني ممكن نلتقي مع الشيعة في جزئية القبلة، قبلتنا واحدة، انما حتى لو رحت اقول الله توحيد الله سبحانه وتعالى نبوة النبي محمد عليه الصلاة والسلام هذه اصل اصوله، الكلام عن الله، الكلام عن الله عند غلاة الشيعة الله هو علي وعلي هو الله. النبي محمد عليه الصلاة والسلام عند غلاة الشيعة هو النبي علي، ما هو النبي محمد. توحيد الله الذي هو عندنا كلمة التوحيد لا إله إلا الله، هذا عند الشيعة يسمى مبدأ التوحيد، ومبدأ التوحيد عندهم الاعتقاد بوجود ذات إلهية مع نفي الأسماء والصفات، لأن الشيعة في جل عقائدها أخذت مبادئها من المعتزلة، والمعتزلة قامت على مبادئ على رأسها ما يسمى مبدأ التوحيد، ومبدأ التوحيد عند المعتزلة هو نفي الصفات عن الله عز وجل، لأن إثبات الصفات عندهم تعدد وشرك. فنفوا عن الله عز وجل الأسماء والصفات وعطلوا مفهومها ومعناها حتى جعلوا التوحيد نفيا وعدما محضا. وانت عشان تيجي تتكلم عن الله وتقول الله هو الحي وهو الاول والاخر وهو الظاهر والباطن والقادر والمريد والعليم والحكيم والسميع والبصير المتكلم، فيأتي المعطل معتزلي او شيعي فيقول لك لا، لا تقل الله حي، لا تقل الله سميع ولا بصير ولا قادر ولا مريد ولا متكلم ولا موجود ولا كذا ولا كذا، ولا تقل له عين ولا يد ولا قدم، ولا تقل يضحك ولا يعجب ويغضب ويرضى، لا تقل لا تقل لا تقل، فيصل بك في النهاية إلى ما يسمى بالعدم المحض. هو ليس حيا، ليس سميعا، ليس بصيرا، ليس متكلما، ليس عليما، ليس حكيما، ليس قادرا، ليس مريدا، لا يد لا رجل لا عجب لا ضحك لا استواء لا نزول لا كذا لا كذا لا كذا، لا صفات ذاتية لا صفات فعلية، في الأخير عدم محض. فهؤلاء هم المعطلة، والتقى الفكر الاعتزالي مع الفكر الشيعي حتى في امر التوحيد، او كما سموه التوحيد، يعني الايمان بالله لا يقولون عنه التوحيد. ولماذا هو التوحيد عندهم؟ اي نفي الاسماء والصفات عن الله عز وجل. فانظر اذا كان هذا هو التوحيد، هذا هو التوحيد عندهم، يعني الايمان بالله الذي هو اصل كل ايمان، انما هو ضرب من الكفر، بل هو الكفر في اقبح صوره عند الشيعة كما هو عند المعتزلة. وقد علمت ما قالوه عن علي من حيث نبوته او الوهيته، وقد عرفت رأيهم في قضية الامامة وتكفير الصحابة. فهذه امور ينبغي ان توضع في الحسبان عند الكلام عن الشيعة، او التقارب والتقريب بين اهل السنة والشيعة. فالشيعة في تعريفهم هم الذين يشايعون عليا رضي الله عنه، ويقدمونه على سائر اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قيل عنهم ايضا هم الذين يشايعون عليا رضي الله عنه على الخطوط، وقالوا بامامته وخلافته نصا ووصيا اما جليا واما خفيا، واعتقدوا ان الامامة لا تخرج من اولاده، وان خرجت فبظلم يكون من غيره، او بتقية تكون من عنده. نسبة الشيعة عرضنا عند تفصيل القول في هذه الجزئية اقوالا، ورأينا ارجحها ان الشيعة نشأت مع وجود ابن سبع، عبد الله ابن سبع، هذا اليهودي الذي تظاهر بالإسلام، وبعد تظاهره بالإسلام تظاهر بحب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة عليا وذريته، واستغل هذه الجزئية المرتبطة بعاطفة جياشة عند المسلمين، سيما والعهد قريب بالنبي عليه الصلاة والسلام وقد فقدوه من بينهم، فركز القول على آل البيت وحبهم. ونحن نعلم يقينا أن حب آل البيت إيمان، وأن بغضهم نفاق. استقل ابن سبع والمعروف بابن السوداء، سود الله وجهه ولعنه، استقل هذه النقطة وتلك العاطفة، وأشعل حماس المسلمين تجاه علي الذي لم يبايع بالخلافة، وراح يزعم أحاديث كذبها على النبي عليه الصلاة والسلام، حديث الوصاية لعلي، لكل نبي وصي ووصي علي، وبمثل هذا الحديث الموضوع وأضرابه بدأ ينشر قضية الوصاية لسيدنا علي، واتهام أبي بكر وعمر لأنهما انتزع الخلافة ظلما من علي، وكان في نوع من المكر والممالأة أو الخدعة والاتفاق الخفي، يعني بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام سيدنا أبو بكر وعمر لما سمعوا أنه في جلسة في سقيفة بني ساعدة لاختيار الخليفة، يقوم هم ماشيين قال له ايه رأيك يا ابا بكر، ايه رأيك يا عمر، انت يا عمر تديني تبايعني على الخلافة، دلوقتي عشان ابطها لك انا ساعه ما اجي اموت كوره بقى وبينطقوها. فبيقول له صوت عليا دلوقتي وانا هبطلك بعدين كان انت برجلك وانا بالوصيه وتبقى المباراه تخنى. كلام قذر قاله ابن سبا وقالته الشيعه انه لعبها صح. ابو بكر عمر عمر يبايع ابا بكر في سقيفة بني ساعدة وابو بكر يعهد بالخلافة الى علي في مرض موته الى عمر يعهد بالخلافة الى سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وسيدنا علي يطلع من المولد بلا حمص وكمان ما يسكتوش على كده ده يجيبوا كمان عثمان ويعطوا الخلافة لعثمان ويبدأ ابن سبا يقول لك خلاص ابو بكر عمر انا قلت اللي فيه كفاية ودول ماتوا مش عاوزين كلام كتير لكن خلينا ركز على الحي. فيبدأ يكيل اتهامات لسيدنا عثمان رضي الله عنه فيقول فيه اتهامات ما انزل الله بها من سلطان وموجودة في كتب التاريخ. وجزى الله القاضي ابن ابي بكر العربي في كتابه العواصم من القواصم جزاه الله خيرا في رده على هذه الشبهات لما جمعها وعددها ما قاله ابن سبا ومن وافقه عليه. فلم يجد شبهة واحدة صحيحة فيما اتهم به عثمان. لكن بدأ الفكر الشيعي وإن لم يكن كفرقة أو مذهب بدأ مع ابن سبا ومع الحروب التي وقعت بعد هذا الجمل وصفين ومع مقتل الحسن والحسين رضي الله عنهما وأرضاهما ازدادت عاطفة المسلمين وبدأت تتكون نواة الفكر الشيعي التي بدأها وبثرها ابن سبا. بدأت تصبح نفسة والنفسة تكبر وتنمو وتترعرع حتى صارت هذا الفكر الشيعي والدين الشيعي بمذاهبه الشتى وفراقه المتنوعة. نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم انتقلنا بعد هذه المقدمات الى اهم معتقدات الشيعة فبدأت الكلام عن قضية الإمامة قبل الكلام عن قضية التوحيد لما رأيت من اهتمام الشيعة بقضية الإمامة أكثر من قضية التوحيد. ثم إن قضية التوحيد عندهم كما رأيتها لا تمت إلى التوحيد بصلة ولا إلى دين حق بصلة. لكن كل الاهتمام كان بقضية الإمام وتحديد الإمام والتنصيص عليه والكلام عن علم الأئمة ومكانة الأئمة ومنزلتهم وصلة الأئمة بالله عز وجل وما يعلمه الأئمة وما يريدونه. قالوا كلاما ما وجدناه لا عند اليهود ولا عند النصارى. وكان من أعجب العجب فيما زعموه لأئمتهم مما بالغوا فيه حتى إنه لا يليق إلا بالإله. يعني كلام يقال عن الأئمة إنما هو ينبغي أن يقال في جانب علم الله عز وجل في جانب قدرة الله عز وجل. لكن أن الأئمة يعلمون كل شيء ويحيطون بكل شيء علما هذا ليس إلا لله. الأئمة يقرؤون وقد علموا الكتب الأربعة مسبقا وبكل اللغات الحية والميتة. والأئمة يعرفون متى يموتون وهم الذين يختارون إن أرادوا أن يموتوا اختاروا الموت وإن لم يريدوا فلا موت لهم وما إلى ذلك. يعني كلام سبق وهو كلام عجيب وغريب. وادعاءات الشيعة حول قضية الإمامة ادعاءات ما أنزل الله بها من سلطان. يعني رأينا نصوصا قرأتها عليكم فيما سبق كيف أن علي رضي الله عنه كان أسمع وأطيع لأبي بكر وعمر وعثمان، أسمع الصحابة وأطيعهم رضي الله عنه وأرضاه، وكان محبا لأبي بكر وعمر وعثمان حبا كثيرا، وامتدحهم طويلا وأثنى عليهم كثيرا وسارع في مبايعتهم، وكان عند وفاتهم يرسيهم رساء لا يمكن لإنسان أن يقوله في من يبغضه، إنما هو كلام المحب وكلام يخرج صادقا ليس نفاقا، لأن النفاق ممكن يعني نقول في حياة أبي بكر قام علي فقال كذا وكذا، فيأتي واحد يقول قاله تقية أو قاله مداهنة، لا، أبو بكر مات رضي الله عنه، فلما يأتي علي ويرثي أبا بكر بكلام يمتدحه فيه بقول الله عز وجل وقول رسوله صلى الله عليه وسلم ومنزلة أبي بكر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يقال إن عليا كان يقول هذا تقية وكان يقوله مداهنة ونفاقا. فتناولنا هذه القضية وأخذت منا دروسا عدة ورددنا عليها بفضل الله عز وجل، ويبقى بعد هذا الربط بين القديم وبين ما يأتي من الحديث أن نتناول بقية عقائد الشيعة المتمثلة في ما سموه كما قلنا التوحيد والنبوة والعدل والمعاد والقضاء والقدر، ثم تكون لنا إطلالة حول فرق الشيعة، والجزئية الأخيرة حول حكم التقريب بين أهل السنة والشيعة في سلسلة دروس إن شاء الله تكون منتظمة. لكن كما قلت في باب درسي ليس الأربعاء القادم وإنما الذي بعده، وتنتظم دروسنا إن شاء الله تبارك وتعالى. يغفر الله لي ولكم، صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وارزقنا الإخلاص واجعلنا من المخلصين، اللهم علمنا ما ينفعنا فعنا بما علمتنا وزدنا علما، نعوذ بك من علم لا ينفع، من قلب لا يخشع، من نفس لا تشبع، ومن دعوة لا تسمع، ومن دعاء لا يستجاب له، نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم ألف بين قلوبنا وأدم المحبة بيننا وأنزل السكينة علينا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام وأخرجنا من الظلمات إلى النور يا عزيز يا غفور. اغفر الذنوب، فرج الكروب، استر العيوب يا علام الغيوب. اللهم اشف مرضى المسلمين وارحم موتى المسلمين وارحم عبادك المستضعفين وانصر عبادك المجاهدين وفك أسر المأسورين ورد عن الإسلام كيد الكائدين ومكر الصليبيين والصهيونيين. اللهم أقر أعيننا بنصرة هذا الدين، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الحمد لله رب العالمين، صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. فلكم صالح الدعوات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.